أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من

ولا وحال بينهما الموت وحال بينهما الموج فكان من فقال رب إن ابني من أهلي ولا